لو البشر ما هي تحب الأصاعيب ما كان عاشت في الجزيرة قبايل الطيب ما يعني تجنب كل عيب الطيب كيف الطول روس طوايل تمشي على درب الكرم والمواجيب ولا شكينا من سموم الروايل تصيب بعض أحيان وأحيان نخيل وانت اعتبرها مثل كبوة لصايل.